الخبر الثاني. تقول الشركات التي تستخدم موقع جوجل للإعلانات إن شركة جوجل في حرب ضد شركة أبل ماكنتوش وشركة مايكروسوفت والحكومة الصينية بسبب الإعلانات في موقع جوجل على شبكة الإنترنت التي حققت أرباحاً في الربع الأول من هذا العام بلغت 1.96 مليار دولار.